قال الملأ الذين استكبروا من قومه كفو مول مني فانور على مولكن ولنا تنفايكو لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا انقلتكم بيت شعيب عن مول من الإيمانيات فين بالي بايلن بانكو كان نعرفون تندن ننساتيكونو أو لتعودن في ملتنا ولا ألي نامرن نشلو كان نعم فافلو الترمين كان نين ألناك كوكل انتباري كان كل دينو من كان نيما ووبلن بالي بايلالي قال شعيب كويكو أولو كنا كارهين فدون ألبن فرسل الديا كيابا ناسلة لندن بلابا قد افترينا على الله كذبا وتسألون فنيال لا ألكا إن عدنا في ملتكم ننتو المرنت اللن كافر ياسلوكا بعد إذ نجان الله منها ألن كيسا لوكولا اللن دين جاولا وما يكون لنا أن نعود فيها أمن دا انتولي موميك ننسنا مرن دين جاوكا إلا أن يشاء الله ربنا فنيا تردي على لسنت من منقلو لا منسوتي وسع ربنا كل شيء علما على لندو يروى تلك فنندي كتمفهم مومي بلا ولم فهو فن أباتي على فنجاتو لندو لكونو على الله توكلنا وتنتل دنانتوك أتي على الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ألم بيدان ليس يلروكي يفرندروكي نن مول تيما ننتو نيالا يفرنفنسو كنتيما ننتو نيالا وأنت خير الفاتحين إتلم يرلال المومي بكيراماتي وقال الملأ الذين كفروا كفو مول من كافريات من قومه ألم مول كنو إناتا ينفكو لئن اتبعتم شعيبا نن ألي شعيب نوما إنكم إذا لخاسرون وتسألونكو ألب تركسارو لكنو فأخذتهم الرجفة جرن جرن باناتي ما ولنياما فأصبحوا في ديارهم جاثمين إناتا لبن إلى سول كونو إفريمال ولمي مومي بي فاتي لسول كونو برين جارين جارين وناتا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها مول مني ألون كوي شعيب فنيان دي برين جارين جارين وناتا وكولا بكل كوي ننمان ترى ودين كراتو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين مول مني شعيب فنيان دي ولناتا كسارة مولتي فتولى عنهم شعيب فنيا كودي لولا نياما وقال كويكو يا قوم ألتل النمول قد أبلغتكم رسالات ربي نما ريلا كلا ريا ليتر الفتن دي الملك ونصحت لكم وكنت ديافنا كالية فكيف آسى على قوم كافرين انت دون تسنولا مولا قوة مني ألنكو كافرية تمومن لكافرية يانكن كتوناتي ترى وما أرسلنا في قرية من نبي ننمن النبي أمكي ساتير موكا إلا أخذنا أهلها فنغو ساتي مولتا كيمتا بالبأساء سلامولا تورولا والضراء أننكورا ونمبتالا لعلهم يتضرعون كدوبي ننغو كفو إسيدالا وسي سنامرون تألكا نيمن سوولا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة وقولا كوجاو مية ستون سنة يلمنين عكي كوني ماتي حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء هنفو ينينا يفعل الكفنيوما يا أميرا كسلا وودي يانكن كتة مالا كتك يلنافل الكفنيوما يكافكو انتولدي نغلولا فلول منو تنبتا toro ye male anin kontano li ye male ifanaye batal nin dahal sotole fa akhadnahum ala kay katarawal nyamanta lan sine mutayan kan katola baghtatan monekono wa hum la yash'urun ayatare manke kalam tarlati ko yan kan katobine taral walau an ahla alqura niyatara satir mulude amanu limaniyata law taqaw inata sila ala kutakwal la yatilin ala damala لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض تندن انت ألنسي بركة باي لي كير باي لي كبسانتو أنم بانكوتو ولكن كذبوا بريفان ينديرو لك إيمان سنك تونيا نوما فأخذناهم بما كانوا يكسبون انت ألنات متى كيان كانكتي فنسابو كمال ترنو إكامين بارا أفأمن أهل القرى فساتير مولد إتلا تنينلي كو أن يأتيهم بأسنا كنت على ليان كان كتو تنالي كم بياتا سوتو وهم نائمون آيات ريب سينولا أو أمن أهل القرى واللي تلساتي مولو إكيستي لا تنين الفننكو أن يأتيهم بأسنا كنا ينكن كتو تنالي كان ضها والهاوات وهم يلعبون تموم النبتلنا أفأمنوا مكر الله فنين مولدون إسلا على الفيرولا من برندي كافروا ليبا فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مود بكي فان تاكير فان لندي أتي ألا لا فيرو لا كمين لندي كافرو لي فمول منو كده فان كسارة لا لتدرون ألم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها فدو نمم بانكي مولي منو كبانكو كي بانكو تيول كولا اللو نشاء كونين أدياتا تألينون أصبناهم تندنن بمتل بذنوبهم إلى جنوب الليك من نبارة ونطبع على قلوبهم انت ألنسنا تنبو ليسن دمولكم فهم لا يسمعون اتلد إمانك ميرلالتي تلك القرى ولم ساتلت نقص عليك من أنبائها مباكبار القتال تكيلاني ماي ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات إلى كلا ريامل لندى إلى كيولناتي كنه فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا إيمان سون كليمان يا فنا يمين فن يندي من قبل جني ين كان كتبنا عليك كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين على كافر السندمول تنبغي النيامة وما وجدنا لأكثرهم من أحد انت على دم الله دي ستو نمول بلو ني إسك الله دي تمن دلاتي وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ورنجي جماعة باتر فاسقيارن ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه وقول أنت على الناتا موسى كي نمودو لنا كولا نن آيولو كتا فرعون كان نم فرعون لمولو فظلموا بها بريتول فلي ناتي فانتوني نم فن موسى نم من ناتي كان فانظر وتجيب روكبا كيف كان عاقبة المفسدين تينيار لالو لبان تنياديله وقال موسى يا فرعون موسى ناتا فرعون يكو هيئت فرعون إني رسول من رب العالمين انت دم كيلالتك أبو دافعون المميبي كل لا من سويا حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق نم انت كان حق ولتكون كان فنف على لكارو لفتوانيا درون قد جئتكم ببينة من ربكم وتنتدن دليل كوي بال ناتا لكن كبو الماري بلا فأرسل معي بني إسرائيل وتوسي ياكوب دينول كي يبلا إن انت موسى يتا إكان ينكن كتي قال فرعون كايكو إن كنت جئت بآية فأتي بها نيا تريت موسى إن انت ما سيرنات دليل بيبلو كوي مكيلة التي نافي بان عجي بيبان إن كنت من الصادقين نيا تريبتو نافولا لكونو فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين موسى يلدكو في ولنياما كده سات من سياب بانكيرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين أنا تابلو بندي ولنياما بلو فلا كويتا كويلا ميالون كاب بانكيرين جيبير لالية قال الملو من قوم فرعون فرعون لمولو كفودول ناتا ينفكو إن هذا لساحر عليم نكالتا كو نيم كورتي لا لنا بالتي كورتيتو كو موسى مكورتي لا بالتي يريد ان يخرجكم من ارضكم الفت لك الفنتن دي الله بانكو كان فماذا تامرون البي يا مر البي نيو يا مر لمن لا موسى لا قوت وتو قالوا يكو فرعون يكو ارجيه واخاه موسى نين اباد ما هارون تبان كان كو كوكيل وارسل في المدائن حاشرين إسكيلاكي ساتلتو ينا كورتيلال مومي بي كفنيوما يمول كفنيوما ياتوك بكل ساحر عليم إسنيكن نين كورتيلال مومي بي منو كده كورتيلا لنا بالتي كورتيكون وجاء السحرة فرعون كورتيلال ناتا ولنياما فرعون كان قالوا إكايكو إن لنا لأجرا فجول بنتوليبا إن كنا نحن الغالبين نيا ترن تلكت موسى نولاتي قال فرعون كويك نعم ها جوب عليه وإنكم لمن المقربين انكلتكو ألتل بكلا نسوتي أن مولتي ننتمو منا علي موسى نو قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين إكايكو هيت موسى إفلو من بيبلو أفايبا ولن تلفلو أن نكورتي الفاي قال موسى كويكو ألقو الفايرو كبا فن من بالبلو فلما ألقو كبرين يفايرو كفن من بيبلو سحروا أعين الناس يمولو نيال لكورتي واسترحبوهم يسلن دفنن وجاءوا بسحر عظيم إن كرتينات مي يالنكو أبي ورارن باكي